ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية. أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير عفوا وعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا. ألن يا ربنا حديدا ويسر يا ربنا عسيرا وأضعف يا ربنا قويا. ما كان فيها وما كان في أمها وما كان في أبيها وما كان في أهلها من آثار السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم احلل يا ربنا هذه العقد. ألن يا ربنا حديدا ألن يا ربنا حديدا. فألنا له الحديد وألنا له الحديد. يا ربنا يا ربنا ألن يا ربنا حديدا. فيه بأس شديد فيه بأس شديد فيه بأس شديد. عليه سحر عظيم عليه سحر عظيم. لها ولأهلها لها ولأهلها لها ولأهلها عليها وعلى زوجها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها. اللهم أبطل هذا السحر العظيم. عليه إنس وجان، عليه إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، يجدده إنس وجان، يجدده إنس وجان، ويحفظه إنس وجان، ويحفظه إنس وجان. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك. وألنا له الحديد، أطر يا ربنا سحرا فيه الحديد، أو هو كالحديد صلبا وقويا وثقيلا، على الرأس على الرأس، وفي الصدر وفي الصدر، وفي القلب وفي القلب، وعلى الظهر وعلى الظهر، ومنصوبا ومنصوبا ومنصوبا على الصليب، ومنصوبا على الصليب، من سحر النصارى، من سحر النصارى، ومنصوبا على نجمة، على نجمة خماسية، على نجمة سداسية، ومنصوبا على نجمة الشيطان، لسحر اليهود. الله أكبر، الله أكبر. وألنا له الحديد، يا ربنا يا ربنا، ألن يا ربنا حديدا، فيه سحر عظيم، فيه سحر عظيم، فيه سحر عظيم، ألن يا ربنا هذا الحديد، اصهره يا ربنا، ألنه يا ربنا، أذبه يا ربنا، اسحقه يا ربنا. اللهم أبطل سحرا عليه، على الحديد على الحديد، على الزئبق على الزئبق، على الرصاص على الرصاص، على الزنك على الزنك. اطر يا ربنا سحرا على المعادن، على المعادن على المعادن، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر سحرا على الزئبق، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر سحرا موروثا، اطر يا ربنا سحرا موروثا، للوالد والوالدة، للوالد والوالدة، ورثته الذرية، ورثته الذرية، من مرضوع من مرضوع، ومن آثار حسد وأذى، من آثار حسد وآذى. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. يا ربنا يا ربنا، ألن يا ربنا حديدا، ألن يا ربنا حديدا، ألن يا ربنا حديدا، ألن يا ربنا حديدا، قويا عظيما شديدا، ألن يا ربنا حديدا، ألن يا ربنا حديدا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيه بأس شديد، فيه بأس شديد. وألنا له الحديد، فيه بأس شديد، فيه بأس شديد، فيه بأس شديد، فيه بأس شديد. أطر يا ربنا هذا السحر، على الحديد على الحديد، على الحديد على الحديد، اطر يا ربنا هذا السحر، على الحديد على الحديد، على الحديد على الحديد، اطر يا ربنا سحرا كالحديد، كالحديد صلبا، كالحديد ثقيلا، فيه بأس شديد. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا ابطل، مخدوما ومحروسا، مخدوما ومحروسا، مخدوما ومحروسا، عليه مردة، عليه عفاريت ومردة، عليه عفاريت ومردة، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه سلاطين الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، عليه فراعنة الجن، عليه فراعنة الجن. أطر يا ربنا هذا السحر، عليه ثعبان وحية. الله أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر، سحر حسد، حسد، حسد وحقد، سحر حسد وحقد، على الوالدين والذرية، سحر حسد، حسد، حسد وحقد، على الوالدين والذرية، على الوالدين والذرية. اطره يا ربنا من المغرب، اطره يا ربنا من المغرب، اطره يا ربنا من افريقيا، اطره يا ربنا من افريقيا، اطره يا ربنا من مصر، اطره يا ربنا من مصر، اطره يا ربنا من السودان، اطره يا ربنا من السودان. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، سحر الحسد والحقد، في الوالدين والذرية، في الوالدين والذرية، وفي الاحفاد اثر، وفي الاحفاد أثر، على أثر قوي وحسد شديد وأذية وخزية وبلية. وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. إذ يا ربنا حديدا فيه سحر عظيم، إذ هو كالحديد قويا صلبا عظيما بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الوالدين بين الوالدين بين الوالدين بين الزوجين بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة لأجل التفريق لأجل التفريق لأجل التفريق. وألنا له الحديد لأجل التفريق. يا ربنا يا ربنا ألن يا ربنا حديدا فيه سحر عظيم، أو هو كالحديد صلبا وقويا وعظيما وثقيلا. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بقوتك. اللهم اصهره يا ربنا، اصهره يا ربنا بقدرتك، اصهره يا ربنا بقدرتك. بين الوالدين في الوالدة في الوالدة في الوالد في الوالد، وفي البيت مدفونة وفي البيت مغروزة، في المسامير في المسامير في المسامير في المسامير، وفي مخيط وفي مخيط وفي دمية وفي دمية، فيها الأسحار فيها الأسحار في الوالد والوالدة، وفي ورقة مكتوب فيها وفيها العقد وحولها العقد. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرا على المعادن وعلى المعادن، على الزئبق والرصاص وعلى الحديد وعلى الحديد، لأجل التفريق لأجل التفريق. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطره يا ربنا أطره، أطره حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما. أطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وظلما وانتقاما. أطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أطره يا ربنا عداوة عداوة عداوة. أطره يا ربنا غيرة وغدرة غيرة غيرة غيرة وغدرة وغدرة غلة غلة غلة غلة وظلما وبهتان. اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان قديما وقويا وعظيما. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، واعط العاصب له يا ربنا حسدا شديدا. اللهم اطر يا ربنا حسدا جر الى سحر عظيم، وحقدا جر الى سحر عظيم. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا. ام يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا هذا الأثر، احل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، فكها يا ربنا فكها، احل يا ربنا هذه العقد، حديدية حديدية حديدية، صلبة صلبة قوية قوية فولاذية فولاذية فولاذية يا ربنا. اللهم اطر هذا السحر العظيم على المعادن، سحر المعادن سحر على الحديد على الحديد على الحديد على الحديد الفولاذ الفولاذ الفولاذ. أطره يا ربنا، أطره هذا السحر على الرصاص على البارود على البارود على البارود على الرصاص على الرصاص وعلى الزنك وعلى الزنك وعلى الزئبق وعلى الزئبق وعلى الزئبق. أطر هذا السحر يا ربنا، أطر يا ربنا أطر في الوالد في الوالدة وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية وفي البيت في البيت لهم في البيت القديم في البيت القديم في البيت الجديد في البيت الجديد. ويتبعهم بالليل والنهار وكالظلة عليهم وكالثياب على أجسادهم وكظل أحدهم معهم وكظل أحدهم معهم. اللهم أطر هذا السحر العظيم، أطره يا عظيم، عليه عليه ثعبان وحية، عليه ثعبان وحية. أطره يا ربنا عليه أسد وأسود، عليه أسد وأسود. أطره يا ربنا أطره، أطره يا ربنا أطره، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وألنا له الحديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وألنا له الحديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن أبطله يا ربنا أبطله أبطله في الوالد والوالدة أبطله في الجد والجدة أبطله يا ربنا أبطله في البيت في البيت أبطله يا ربنا في مقبرة أبطله يا ربنا في المقبرة أبطله يا ربنا في المزرعة أبطله يا ربنا في البئر أبطله يا ربنا في بيت مهجور أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطله يا عظيم أبطله يا عظيم يتبع الذرية يتبع الذرية يتبعهم يتبعهم ويؤثر عليهم في الزواج في الزواج ويؤثر عليهم في الأزواج ويؤثر عليهم مع الأزواج ويؤثر عليهم فيهم وعليهم وبينهم أبطله يا ربنا على فرقة أبطله يا ربنا على الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الشر أبطله يا ربنا مكرا وكيدا أبطله يا ربنا مكرا وكيدا وغلبة عليهم وألنا له الحديد فيه بأس شديد فيه بأس شديد وألنا له الحديد بسم الله بسم الله بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بقدرة الله سبحانه بسم الله بسم الله أبطله يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم حسدا وحقدا لأجل الحسد والحقد والظلم والانتقام اللهم أبطله يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا أبطل هذا الحسد الشديد أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا حسدا شديدا مع سحر عظيم أبطل يا ربنا سحرا على سحر أبطل يا ربنا سحرا على حسد أبطل يا ربنا سحرا على عين عين عين عين عين أبطلها يا ربنا كلها أبطل يا ربنا حسدا على حسد أبطل يا ربنا حسدا على سحر أبطل يا ربنا حسدا على عين عين عين عين أبطلها يا ربنا كلها أبطل يا ربنا أثر عين على سحر أبطل يا ربنا أثر عين على حسد أبطل يا ربنا أثر عين على عين أبطلها يا ربنا وأخرجها أبطلها يا ربنا وأخرجها بسم الله بسم الله وأقسم عليكم بالله بالله بالله ذي الملك والملكوت ذي العزة والجبروت إلا خرجتم من جسدها إلا خرجتم من العائلة إلا خرجتم من الأسرة أقسم عليكم بالله أقسم عليكم بالله يا أسودا يا أسودا يا أسودا أقسم عليكم بالله يا ثعابين يا حيات اخرجوا بأمر الله أقسم عليكم بالله يا أسودا يا نمورا اخرجوا بأمر الله يا وحوشا من الجن يا خداما وحراسا اخرجوا بأمر الله أقسم عليكم بالله العظيم أقسم عليكم بالله بالله ذي الملك والملكوت ذي العزة والجبروت أقسم عليكم بالله إلا خرجتم إلا خرجتم طاعة لله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا من أولياء الله اخرجوا من أولياء الله اخرجوا من أولياء الله اخرجوا من أولياء الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بقوة الله اخرجوا اخرجوا من بطونهم اخرجوا من فروجهم اخرجوا من أرحامهن اخرجوا من الوالد والوالدة اخرجوا من الذرية اخرجوا من الإخوان والأخوات اخرجوا من الزوج والزوجة اخرجوا بأمر الله اخرجوا اقسم عليكم بالله اقسم عليكم بالله بالله ملك الملوك مالك الملك إلا خرجتم بأمر الله إلا خرجتم إلا خرجتم إلا خرجتم الله أكبر بسم الله بسم الله اخرجهم يا ربنا من القلوب ومن الصدور اللهم اخرجهم من الرؤوس اللهم اخرجهم يا ربنا حاسدين حاقدين ظالمين طاغين باغين معتدين اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أخرجهم اللهم أخرجهم يا ربنا بسم الله بسم الله اللهم أبطل أسحار اللهم أبطل الأحساد اللهم أبطل الأحساد اللهم أبطل أثار العيون اللهم أخرجها يا رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقي الوالدين والذرية بسم الله يرقيكم بسم الله يرقي الزوجين الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم